الإجابة الصحيحة هي ب. للإعلان عن حادث يمكن لكل شخص الاتصال هاتفيا بمصلحة الطب الاستعجالي على الرقم 190. الرقم 198 متصل بالحماية المدنية.